قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤولها له، وكان يرى ذلك عبد الله بن عمر كل صباح، فكان يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقصها كثير من الصحابة ممن كانوا يرون رؤى في نومهم، فكان يتمنى أن يرى شيئا، وإذا به يرى هذه الرؤيا، نام ليلة في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ملكان فأيقظانه ثم أخذاه أتاه ملكان فأيقظاه ثم أخذاه إلى النار، فنظر وإذا هي كالبئر مطوية، يعني كما تطوى البئر بالحجارة، جدران البئر إنما تطوى بالحجارة قديما، والآن إنما تصب بالخرسانة بالإسمنت أو الحديد، وقديما إلى عهد قريب كانت الآبار تطوى بالحجارة، يعني يبنى حائطها من الداخل بالحجارة. قال وإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرنان، يعني كقرني البئر، والآبار لها قرنان يوضع على أعلى القرنين، توضع على أعلى القرنين خشبة تكون عليها البكرة. ولذلك في حديث ابن عباس حين اختلف هو مع بعض أقرانه في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، أرسل رجلا إلى أبي بن كعب وهو يغتسل في طريقه إلى مكة، وهو يستر بين قرني البئر بثوب، بين قرني البئر يعني طرفي البئر، قرن البئر التي يكون في أعلاها خشبة عليها البكرة، وإذا لها قرنان يعني كقرني البئر، فاطلع فيها وقال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، قالها ثلاثا، ونظر وإذا فيها رجالا قد عرفهم، قال وإذا فيها رجال قد عرفتهم، ما سماهم عبد الله بن عمر، وكأنهم والله أعلم إما من مشركي مكة أو من منافقي المدينة، ولذلك ما سماهم مع أنه عرفهم. فلقيهم ملك ثالث فقال لم ترع، أو قال لن تراع، يعني لا تخف، فاستيقظ فزعا وأراد أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون لها تأويل يكرهه، فخاف أن يقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، هو وقتها كان ما يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأخبرت حفصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني يقوم الليل كله إلا قليلا منه ينام فيه، ينام يهجع هجعة خفيفة ويقوم سائر الليل، وهكذا حتى لقي الله عز وجل رضي الله تعالى عنه. المقصود أن هذا العبد الصالح، هذا الولي التقي، ابن الولي التقي عبد الله بن عمر، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن صاحبه، وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخو زوجته، يتعرض في نومه لهذا التخويف، بحيث أنه يرى النار فيستعيذ بالله منها، كل ذلك لأنه كان لا يقوم من الليل، لا يقوم من الليل. فكيف بحالنا نحن ونحن ننام ملء جفوننا، ننام ملء جفوننا؟ ولذلك سيأتي معنا في البخاري إن شاء الله تلك الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه ملكان فانطلق به إلى السماء، وفيه أن رجلا، يعني فيما رأى أن رجلا مضطجعا وآخر في يده صخرة يأخذها فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر من هاهنا، يعني يتدهرج، فيذهب ويأتي بالحجر فلا يعود إليه إلا وقد عاد رأسه، فيثلغ رأسه مرة أخرى فيتدهده الحجر، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا، فقال انطلق انطلق. ثم في آخر الرؤيا حين ذكر له تأويل ما رأى في ليلته صلى الله عليه قالوا: وأما ذاك الرجل الذي يسلغ رأسه فهو صاحب القرآن، فهو صاحب القرآن الذي ينام عنه ويرفضه، أو قال الذي نام عنه ورفضه. وكم من أهل العلم من شرح الحديث قال نام عنه يعني نام عن قيام الليل، ورفضه يعني ما عمل به، يعني ما عمل به. ولو نظرنا إلى حالنا وأنا أولكم لوجدنا أن هذه الصفة تنطبق على كثير منا، أليس كذلك؟ فأسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يوفقنا لطاعته. تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، يسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة. هذه العبارة التي هي عندكم شيخنا وفي أكثر النسخ وهي فاطمة وعليا عليهما السلام، هكذا هي في عامة نسخ الصحيح، وكنت أظن أنها من النساخ كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ثم وقفت على بعض النسخ العتيقة من الصحيح وإذا هذه العبارة كما هي، بعض النسخ العتيقة وهي نسخ متفرقة يعني ما نسخت بعضها من بعض، فظهر والله أعلم أنها منه، أنها من المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يفعله كثيرا، يفعله كثيرا، ويصعب أن يقال أن هذا من النسخ مع اختلاف النسخ وتقادمها، فكأنه كان يرى ذلك والعلم عند الله، وهذا يوجد عند بعض السلف كما هي عادة ابن جرير، كما هي عادة ابن جرير الطبري، إذ أنه إذا ذكر فاطمة رضي الله عنها قال عليه السلام، وكذا إذا ذكر علي رضي الله عنه. والبخاري في صحيحه نجد هذا كثيرا، وكما قلت لكم كنت أظن أن هذا من النسخ يعني في المطابع، وهي موجودة هكذا في النسخة اليونينية، في نسخة الإمام اليونيني هي هكذا، ثم وقفت على بعض النسخ الخطية العتيقة التي عليها سماعات جماعة من أهل العلم من المتقدمين، وإذا فيها العبارة كما هي، فالله أعلم ربما تكون منه، لكن على كل حال الذي عليه جمهور أهل العلم أن علي رضي الله عنه لا يخص بالسلام دون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الترضي عنهم جميعا، إنما يقال رضي الله عنهم أجمعين، وكذا فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم، ترون أن تقرأ كما هي؟ نعم، ترون أن الأولى تقرأ كما هي؟ الأمر في هذا إن شاء الله واسع، أنت تقرأ ما هو أمامك. نعم، وإن أبدلتها بالترضي كما فعلت فهذا حسن إن شاء الله. نعم، لكن أردت أن أنبه أن هذا في عامة النسخ، في عامة نسخ الصحيح هكذا، يعني بعضهم يظن أنها من النساخ أو من الطابع وهكذا كنت أظن، لكن هذه موجودة حتى في النسخ العتيقة. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهما السلام ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، وعلي رضي الله عنه إنسان كغيره من البشر رضوان الله عليه، ليس بمعصوم، بل هو يجري عليه ما يجري على غيره من البشر، وليس ثم أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما غيره فيجوز عليهم ما يجوز على بقية البشر من الخطأ والنسيان. وهذا حال علي وحال من هو أفضل من علي كعثمان وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيله سيأتي معنا، سيفصله المصنف رحمه الله في رواية أخرى، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، يعني على علي وفاطمة رضي الله عنهما، فقال ألا تصليان؟ فقام علي يمسح عينيه وهو يقول إنا والله لا نصلي إلا ما كتب لنا، يعني الفرائض. ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلم يكن علي معصوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنما يجري عليه ما يجري على غيره من الصحابة. وقد كذب من زعم أن علي معصوم، أو أنه كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. من قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. وما علي رضي الله عنه إلا كغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من الفضل والإجلال والاحترام والمحبة. والله إنا لنحبه ونجله ونتقرب إلى الله بحبه، وكذا نتقرب إلى الله بحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرفع أحدا عن منزلته، ولا نعتقد في أحد العصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق انفطرت انشقت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، حتى ترم بالوجهين، حتى تنصب، لكنها ترفع على بعض اللغات، ولذلك نزل القرآن بهما. يقول الله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهي قراءة نافع وحده قرأ وزلزلوا حتى يقول الرسول، والجمهور وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ، يعني الديك. نعم، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى.

ويجتمعون في الكهوف وفي الشعاب وبين الجبال ويصلون حتى شق عليهم ذلك مشقة عظيمة. فأنزل الله عز وجل خاتمة السورة حين قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، يعني لن تطيقوه، لن تستطيعوا أن تطيقوا وجوب قيام الليل، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فصار قيام الليل نفلا بعد أن كان فرضا. هنا أورد البخاري هذه القراءة، وهي كما قلنا قراءة أبي عمرو وابن عامر، قراءة أبي عمرو البصري وقراءة ابن عامر الدمشقي، وأكثر ما يورد من آيات القرآن البخاري رحمه الله يوردها على قراءة أبي عمرو أو نافع، يعني على حسب ما أعلم، والعلم عند الله أن اعتماده في الغالب الأعم على قراءة نافع وقراءة أبي عمرو، على قراءة نافع وقراءة أبي عمرو البصري رحمة الله عليهم أجمعين. والإشكال أن بعض الطابعين في ذا الزمان الذين يأخذون قصا ولزقا، يأخذون الآيات من الحاسوب على رواية حفص ويضعونها، وهذا فيه تصرف في الرواية. والإشكال الأعظم حين يأتي التفسير على القراءة التي قصدها البخاري كتفسير ابن عباس. هنا ابن عباس يقول ماذا يقول؟ قال مواطأة القرآن، ماذا قال؟ وطاء، قال مواطأة القرآن أو مواطأة القرآن إلى آخر ما ذكر. وهذا فعل في بعض الطبعات، حتى أنك تجد مثلا في الفتح، في فتح الباري في بعض الطبعات يأتي الطابع فيغير الآية القرآنية فيقول: باب قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح، يقول بشرا بين يدي رحمته، تصرف. ثم تقرأ كلام الحافظ في الفتح وإذا هو لا يأتي بالبشارة ولا يذكرها، إنما يشرح معنى النشر والانتشار. والبخاري إنما قال باب قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، فتجد الطابع تصرف، وهذا من سوء الصنيع. وهذا تجده في كتب التفسير كثيرا، فتجد المفسر اعتمد قراءة معينة، مثلا القرطبي اعتمد على قراءة نافع مثلا، وكذا عامة المغاربة، وكذا فعل الشوكاني مثلا في فتح القدير اعتمد على رواية قالون لأنها في زمنه كانت هي الرواية السائدة في اليمن. والمضحك المخزي أنك تجد في غلاف فتح القدير للشوكاني يقول الطابع اعتمد الشوكاني على رواية قالون في ذكره للآيات فأصلحناها على الرسم العثماني، يعني قراءة نافع ليست على الرسم العثماني، وهذا من الجهل. فتجد هذا كثيرا في كتب الحديث وفي كتب التفسير بالذات، يتصرف الطابع فيأتي بالآية على رواية حفص، وتجد التفسير على خلاف ما يذكره الطابع على رواية أخرى، وهذا من قبيح صنيعهم. ومن ذلك في بعض كتب السنة كثير من طبعات سنن أبي داود، لما ذكر قسمت الصلاة بيني وبين عبدي هذا الحديث أو حديث آخر، المهم فيه قال وقرأ ملك يوم الدين، وقرأ ملك يوم الدين هكذا، وإذا الطابع يضعها لك وقرأ مالك يوم الدين. ثم أبو داود يعلق، أبو داود ذات نفسه في السنن يقول وهذا الحديث حجة لأهل المدينة. طيب أهل المدينة كيف يقرؤون ملك يوم الدين؟ هي قراءة نافع وأبي جعفر، ملك يوم الدين هذه قراءة أهل المدينة. طيب أنت الآن غيرت، والمعنى كله تغير على هذا، المعنى كله تغير، ينص في الحديث يقول وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين، وأنت جعلتها مالك يوم الدين. ثم أبو داود يقول هذا الحديث حجة لأهل المدينة في قراءتهم، فأنت أوهمت غير المقصود، أم أوهمت أن قراءة أهل المدينة مالك يوم الدين والحديث حجة لهم في قراءتهم، والأمر ليس كذلك. ولذلك ينبغي أن يعلم الطابعون وكذا

تعلقت به، تعلقت بهذا الحبل كي تنشط، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليرقد، لأنه إذا نام وهو يصلي يذهب ليدعو لنفسه فيسب نفسه ولا يدري. وكذا حين دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ فقالت فلانة. وقد مضى معنا في الموطأ أنها قالت حين قال لها من هذه، قالت هذه الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت لا تنام من الليل، لا تنام من الليل. فقال ما سمعتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وحدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن قاتل أبو الحسين أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة فذكر مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. ذلك لأن عبد الله بن عمرو زوجه أبوه رضي الله عنهما. وتعلمون أن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن يصغر أباه بزمن طويل، إنما كان الفارق بينهما قليل، إذ أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكبر ابنه بثنتي عشرة سنة. تزوج عمرو بن العاص وهو في الحادية عشرة من عمره، ورزق بعبد الله وهو ابنه ثنتي عشرة سنة، يعني بينهم 12 سنة فرق. فلما كبر عبد الله بن عمرو وبلغ مبلغ الرجال زوجه أبوه، ثم مكث زمانا ثم زار كنته يعني زوج ابنته، فسألها: كيف عبد الله معكم؟ فقالت: نعم الرجل عبد الله، والله ما مس لنا كنف منذ كنا عنده، ما مس لنا طرف منذ أن جئناه. هذا بعد الزواج بأيام. قالت: نعم الرجل، مدحته وشكته، مدحته لكن بأدب، قالت: نعم الرجل عبد الله يصوم من الليل، يقوم الليل ويصوم النهار، وما مس لنا كنف منذ كنا عنده. فنصحه أبوه، ثم غاب زمنا ثم سأل كنته: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار، وما مس لنا كنف منذ أن جئناه، يعني ما اقترب منها. فذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، كما في الحديث. وفي لفظ قال له: في كم تقرأ القرآن؟ قال: في ليلة. يقرأ القرآن كله في ليلة، كل ليلة يقرأ كل ما نزل من القرآن إلى ذاك الوقت، ويصوم، يصوم كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قال: فقلت: يا رسول الله، يعني كثير في شهر. قال: في 20 ليلة. قال: قلت: يا رسول الله، يعني 20 ليلة كثير. قال: في نصف شهر. قلت يا رسول الله. قال: في 10. قال: قلت يا رسول الله، وفي لفظ قلت، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: حتى نزل معه فقال: اقرأه في 3، يعني كل 3 ليال ختمة. قال: إني أطيق أحسن من ذلك. قال: لا أحسن من ذلك. قال: وصم صيام داود، صم صيام داود. طبعا في الأول أمره أن يصوم في الشهر 3 أيام، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فنزل معه حتى قال: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وما أذن له بأكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وذكر له أن لكل ذي حق حق، لله عز وجل على العبد حق، وللنفس حق كذلك وللأهل كذلك وللزوجة كذلك، وإلا لما تزوجت؟ إذا كنت تعلق بنت الناس هكذا لماذا تزوجت؟ لكن بما أنك تزوجت أعطي كل ذي حق حقه. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يكبر في السن فيعجز، وحصل ذلك، ولذلك حين تقدمت به السنون كان يندم رضي الله عنه ويقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه رأى أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر فلا يريد تركه، فكان لا يطيق ذلك، ما كان يطيق أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يطيق قيام الليل كل ليلة بالطول الذي كان يقرأه، يعني يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، فكان يشق عليه ذلك. فكان ماذا يفعل خاصة في الصيام؟ كان يفطر الأيام المتتالية كي يتقوى على الصيام، ثم يصوم بعددهن، يعني يفطر مثلا 5 أيام 7 أيام متتالية كي يتقوى على الصيام، ثم يصوم بعددهن، يصوم 5 أيام أو 7 أيام متتالية، ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن أفضل القيام قيام داود صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام كم؟ ينام ثلثي الليل، لأن النصف والسدس يكون كم؟ ثلثين، ويقوم الثلث، ينام في أول الليل بمقدار نصف الليل، ثم يقوم في آخر الليل بمقدار الثلث، ثم ينام السدس الأخير من الليل فيستيقظ لصلاة الفجر، فيكون نام ثلث الليل فيكون قام ثلث الليل ونام ثلثي الليل. فأرشده إلى أن هذا أفضل القيام، وهو قيام داود صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. حدثنا يحيى بن أبي عندي فإن توضأ وصلى. نعم، في نسخة. في نسخة. طيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني قام فزعا من نومه من الليل، فقال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم، غفر له ذنبه، أو إذا دعا استجيب له. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخا لكم لا يقول الرافث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، قال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، ذلك لأن عامة الشعراء إلا القليل منهم، عامة الشعراء يقولون الرفث وبذاءة القول في شعرهم، خاصة إذا كان الشعر هجاء، والله عز وجل يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وهؤلاء هم القلة، ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقول الشعراء، على رأسهم عبد الله بن رواحة، ولذلك كان يعير المشركين بكفرهم، بخلاف حسان رضي الله عنه، فإنه كان يذمهم بما فيهم مما يعرفون من حالهم، ومما يعني يتنزهون عنه حتى في جاهليتهم، ولذلك كان شعر حسان أكثر إيذاء لقريش قبل إسلامها، وشعر عبد الله بن رواحة كان يؤذيهم أكثر بعد إسلامهم، لأنه كان حين يهجوهم حال كفرهم يعيرهم بما؟ بالكفر.

وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعل قلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. نعم. باب التطوع. نعم. هذا لما محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع صحابي صغير لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما توفي كان ابن 5 سنين، وعقل مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5، فثبتت له الصحبة بما عقل، بما تذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سمع هذا الحديث من عتبان بن مالك، والحديث مر معنا مرارا، وكنا قد ذكرنا لكم قصة مالك بن الدخيشن رضي الله عنه، ومالك بن الدخشن، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي والجماعة يتحدثون بنو سالم، فرفعوا صوتهم وتعمدوا أن يذكروه رضي الله عنه كي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني تقصدوا ذلك ليدعو عليه في صلاته، فقال بعضهم ما فعل مالك بن الدخشن، وفي لفظ قال ابن الدخيشن، فقال الآخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهنا قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي لفظ خالصا من قلبه. قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا نرى وجهه ونصحه للمنافقين، لأنه رضي الله عنه كان ربما جالس بعض أهل النفاق فرمي بالنفاق، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم مجالسة أهل الريب كي لا يؤخذ بريبتهم. وإلا مالك بن الدخشن كما قلت لكم سابقا هو بدري من أهل بدر رضي الله تعالى عنه وعنهم. فقص هذه القصة محمود بن الربيع في القسطنطينية لما خرجوا زمن معاوية رضي الله عنه، وهي الغزوة الثالثة للقسطنطينية، الثالثة، لأن الأولى كما عند أبي داود كان أميرها من كان أمير الجيش، أول غزوة غزت مدينة قيصر في الحديث، أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، من كان أمير ذاك الجيش؟ نعم؟ لا، هذا الذي يعتقده كثير من الناس، وهذا الذي ذكره محقق كتاب العواصم من القواصم محمود مهدي، ليس كذلك عند أبي داود، أن أول غزوة غزت مدينة قيصر كان عليها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رحمه الله ورضي الله عن أبيه زمن معاوية، وكان فيها الحسن والحسين رضي الله عنهما جنديين، والغزوة الثانية كان فيها أبو أيوب، وكان فيها الحسن والحسين، وكانت تحت قيادة يزيد، وعادوا سالمين وما مات فيها أبو أيوب، والغزوة الثانية ليزيد وهي الثالثة لأهل الإسلام كانت بقيادة يزيد، هذه التي مات فيها أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وبينهم في الحصار يعني يتسامرون ويتحدثون. فقص محمود بن الربيع رضي الله عنهما هذه القصة عن من؟ عن عتبان، فكان في القوم أبو أيوب رضي الله عنه قال والله ما أظن أن الذي تقوله صحيح، ولا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تقول، يعني كأنه كذبه، وكذبه أمام الناس، فشق ذلك على محمود بن الربيع، شق عليه أنه أمام الناس كذبه وقال ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولا حصل هذا الذي تذكره. فجعل لله عليه يعني نذر لله عليه إن سلمه الله أن يأتي عتبان بن مالك إن وجده حيا فيسأله، وفعلا سلمه الله وعادوا من تلك الغزاة دون فتح كما تعلمون، ومات أبو أيوب رضي الله عنه ودفن ثم تحت أسوار القسطنطينية. فجاء محمود بن الربيع وقدم المدينة وقد أهل بحج أو بعمرة، وجاء إلى بني سالم يبحث عن عتبان، فإذا هو لا زال إمام قومه وقد عمي، فسأله وإذا به يقص عليه القصة كما قصها عليه في المرة الأولى. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا مهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.